الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه من إله من أعز من أطاعه واتقاه وأذل أهل الفسق والفجور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله حكيم حذر من الفواحش والزور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي جاء بالحق الواضح في كل الأمور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وانتهوا عما نهاكم الله عنه، حيث يقول جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، لقد انتشرت بين المسلمين في هذا العصر امراض اجتماعيه خطيره. من هذه الامراض فاحشه الزنا واللواط اللتان فشكا بين كثير من العامه والخاصه، مما يدل على ضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المسلمين. بل لقد ضعف رادع الدين عند كثير ممن ينتسب الى العلم فضلا عن غيرهم، فاتبعوا الشهوات واستمتعوا بالمآكل والمشارب والمراكب، وسكتوا عن الإنكار خوفا من الملامة والملام الدنيا الدنيا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى وقف المنافقون من المسؤولين، وقفوا حجر عثرة ضد الدعاة والغيورين على محارم الله لصدهم عن الإنكار، وذلك لحبهم للشر والفساد وبغضهم للخير وأهله. وما أولئك بالمؤمنين. عباد الله، إن حصول الزنا نتيجة للتبرج والسفور والاختلاط الذي فشى بين الناس، وذلك بانفلات الزمان من أي الرجال. فأصبحت المرأة تفعل ما تشاء من وسائل الفتنة والإغراء، والرجل مغلوب على أمره. قال صلى الله عليه وسلم: هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. رواه الإمام أحمد في مسنده. والمراد طاعة النساء في غير مرضاة الله تعالى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يخشي الناس النار، قال الفم، فقال الفم والفرج. رواه الترمذي. يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله تعالى الحكيم العليم بشأن خلقه نهى عن الاقتراب من الزنا وما يدعو إليه من النظر المحرم والممس والاختلاط والخلوة بالأجنبية، لأن هذه الأشياء تؤدي إلى الزنا ولا بد إلا من عصم الله. وإذا كان الله قد نهى وحذر من مقدمات الزنا ودواعيه، فالتحذير من ارتكابه أولى وأشد. فالزنا من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات التي تهدد المجتمعات الإنسانية بالخراب والدمار وانتشار الفقر والأمراض واختلاط الأنساب وضياع الأولاد. فجريمة الزنا أخطر على البشرية من القنابل الذرية والهزات الأرضية. والزنا أيضا يهدد النسل البشري بالفناء التدريجي، لأن هدف الزانية والزاني هو إصدار الشهوة الغريزية. أما الحمل والإنجاب فأمران ثقيلان لما يترتب عليهما من مسؤوليات. لذا تجد المرأة الزانية تعلم دون ذلك بأي وسيلة، سواء بتعاطي أسباب منع الحمل أو الإسقاط بعد الحمل أو قتل المولود فور ولادته أو بلقائي في المستشفيات ونحوها. هذا وزانية حينما تقف المولود فإنما تجمع على نفسها مصيبتين وترتكب معصيتين الزنا وهو محرم وقتل نفس بغير حق والوعشة تحريا. فالزنا آثار سيئة وعواقبه وخيمة. ومن نتائج الزنا كثرة اللقطاء غير الشرعيين الذين يعتبرون مبتورين عن المجتمع ليس لهم أي فرابة أو سلة فينشأون معقدين نفسيا شاذين فكريا لجهلهم أصلهم وكيمانهم عطف وحنان الوالدين وتربيتهما. ولذا تجد غالبيتهم كما تجد من الشخص أنهم يعشقون الإثم ويهلون الجريمة. فيا من ترى أنك تبدن أمرها يسير ويا من يحب ذلك قل لي بربك أتحب ذلك لأمك أتحبه لأختك أتحبه لابنتك أترضى لزوجتك في الزنا بالطبع ستقول كلا وأنت لا إن كان بك ذرة من إيمان. فإذا كنت لا ترضى لمحارمك فكذلك الناس لا يرضون لمحارمهم. فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك. ولو أن يعلم أحدكم أن زوجته أو أخته قد قتلت أشكل عليه من أن يبلغه أنها قد زنت. قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصلح فعجب منه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أبيض منه والله أبيض مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منا وما بطن رواه البخاري ومسلم. هذا وحيث كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد فقد شرع لها الحكيم العليم عقوبة تناسبها من الرجم أو الجلد. فالزانية أو الزاني الذي يضع فرجا حراما اختيارا إلا أن يكون محصنا أو غير محصن. فالمحصن هو الجاهل العاقل الذي تزوج امرأة ووطئها في نكاح صحيح حتى ولو كانت مطلقة أو ميتة. فإذا زنى فإن يحكم عليه بالموت رجما بالحجاب أو الكعن أو المرأة ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقدم مع المسلمين إذا كان مسلما. وأما غير المحصن وهو من يتزوج وعلى الوصف الذي ذكرنا فإنه إذا زنى ولد 100 جلدة ويسفر عن بلده مسافة قصر سنة كاملة. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأتكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عباد الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يذكر أن رجلا تعلق بامرأة وأنفق عليها أموالا كثيرة حتى مكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته وأراد الفعل ألهم التوفيق ففكر في المقام فقالت له ما شأنك؟ فقال إن من يبيع جنة الأرض والسماوات والأرض بقدر فكر لقليل الخبرة في المساحة. ثم قام وتركها. روى أبو يعلى بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فويل وويل ثم ويل لمن استباح الزنا ودعا إليه قوله أو فعله. وقد ذكر الفقهاء أن من استحل محرما مجمعا على تحريمه فقد كفر، ومن أباح الزنا ودعا إليه ورغب فيه فهو أعظم ظلما ممن استحل وغفر. وعلى هذا فلا يبيح الزنا ويدعو إليه ويرغب فيه إلا من هو كافر فاجر محارب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. والله لا يزيد ذلك حين يبني وهو مؤمن. وما ظهر الزنا والربا في قريه الا وظهر فيها الفقر والامراض المصنعه وظلم السلطان. وروى البخاري رحمه الله بسنده عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاني الليله اتيان وانهما عند عفافي وانهما قالا لي انطلق. فذكر الحديث الى عفاه فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا عليه فإذا فيه رجال ونساء غراء وإذا هم يأتيهم لغط من أسفل منهم فإذا أتاهم يأتي اللغط ضوضا أي صافوا. قال: ثم هؤلاء؟ قال في آخر الحديث: قال لي: هؤلاء هم الزناة والزواني. نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره قد تعزم بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم من جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. عباد الله، جاء في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعفوا نساؤكم. فيا من يحاول الوقوع في الزنا او وقع بالكيان ولم يكف، سواء كنت في بلدك او في غير بلدك، كمن يسافر في الاجازات الصيفيه او الربيعيه الى خارج البلاد بنيه المعصيه، كن على يقين وثقه لان ساعه القصاص قريبه وان الديان موجود، فكما تدين سدان وبالشيء الذي تكيد به لغيرك تكتأل لنفسك. فالجزاء من جنس العمل ولو بعد حين. قال الشاعر الحكيم في هذا الموضوع: عفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني يزن به ولو بجداره، ان كنت يا هذا لفيفا فافهم ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفاء بالذي فدعمني، ولربما خذني بألف بأسعد في بيتك قد يبنى بغير الدرهم. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا أنفسكم وأهليكم وأولادكم لأسباب الشر والفساد والتردي في مهوار الرذيلة، فالوقاية خير من العلاج. ومن الوقاية نهي النساء عن التبرج والسفور والخروج من متعثرات، لأن ذلك يؤدي إلى فساد أو اغتصاب النساء أو التحرش بهن كما يحصل اليوم. ومن الوقاية تيسير سبل الزواج، إزاحة العقبات من طريقه، والبعد عن مهيجات غريبة ومثيرات الشهرة كالاختلاط والنظر إلى صور النساء. ومن طرق الوقاية أيضا عدم غياب الرجال عن زوجاتهم مدة طويلة تزيد عن 6 أشهر. عباد الله، لما كان النظر بعيد الزنا امر الله تعالى بغض البصر قبل حفظ الفرج في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى من الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فالنظرة تولد الخطرة في القلب، ثم الخطوة في القدم، ثم الركوع في الخطيئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، ذلك ان النظر الى محاسن المرأة الاجنبية ضرب من التمجد واشباع للغريزة الجنسية بغير الطريق المشروع. خرج حسان بن ابي سنان رحمه الله يوم عيد، فلما عاد قالت له زوجته: كم من امرأة حسناء رأيت هذا اليوم؟ فقال: والله منذ ان خرجت من عندك حتى رجعت اليك ما رفعت طرفي عن ابهامي. وكان ربيع بن حسين رحمه الله من شده غضبه لبصره واخلاصه يظن الناس انه اعمى. عباد الله، ينبغي ان تحثوا نساءكم وبناتكم على تعلم وحفظ سوره النور وكذلك سوره الاحزاب، لما تكون من هاتين السورتان من الاداب الاجتماعيه التي يجب ان يتمسك بها المؤمنون في حياتهم العامه والخاصه، كالاستئذان عند دخول البيوت ورفض الابصار وحفظ الجروح وحرمه اختلاط الرجال بالنساء الاجنبيات وعذاب السجن والجهل وعدم التبرج. وما ينبغي ان تكون عليه اسره المسلمه من العفاف والستر والنزاهه والكفر. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اعلموا نساءكم سوره النور. عباد الله، اتقوا ربكم واسالوه العافيه وحسن العاقبه، فان ارتكاب الزنا وتعاطي اسبابه والاصرار على المعاصي من اسباب سوء خاتمه، عياذا بالله من ذلك. ماذا يصلي على النبي المصطفى، نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على اقل منه، امتثالا لامر ربكم حيث يقول جل من قائل علينا: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الاولين والاخرين، اللهم على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك واحسانك ورحمتك يا ارحم الراحمين.